أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وواعدنا موسى 30 ليلة، هذا كلام الله يخبر به عن نفسه. وواعدنا نحن رب العزة والجلال والكمال، واعدنا موسى أي جعلنا له موعدا نلتقي معه يلتقي معنا 30 ليلة. وفيه لطيفة، وهي أن الحساب ينبغي أن يكون بالليالي قبل الأيام، الأيام بعد الليالي. وقال أحد علماء المالكية، قال ما كان للدنيا فبحساب الشمس، وما كان للآخرة بحساب القمر. نتخذ حساب الشمس لمصالح الدنيا، وأما ما كان للعبادة فنتخذ الليالي ونعدها. ولطيفة أخرى، وكررنا هذا، ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ما إن استقل بنو إسرائيل وتحرروا من المستعمرين الجبابرة فرعون وملئه واستقلوا خارج الديار المصرية، احتاجوا إلى دستور يحكمون به ويساسون. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لما استقل بنو إسرائيل ما كانوا مستعمرين وتحرروا ومروا بالعجل فعبدوا، هنا قال موسى لقومه اجلسوا هنا حتى آتي ربي وآتيكم بدستور أحكمكم به. فالعرب والمسلمون من أندونيسيا إلى موريطانيا، واذكروا هذا، كانوا مستعمرين وإلا لا؟ أندونيسيا استعمرتها من؟ هولندا. وموريتانيا فرنسا. إذن وشاء الله أن يوجد هذه الدولة، ولولا الله والله ما وجدت ولا كانت. أوجدها الله عز وجل على يد عبد العزيز رحمة الله عليه لتقوم لله الحجة على الناس. أما تذكرون أنه يرسل الرسول لإقامة الحجة ولا لا؟ فلو ما جاءت هذه الدولة وما كانت لقد يحتجون يقولون ما عرفنا الشريعة ولا كيف تطبق. لكن أوجدها الله عز وجل وسادها أمن وطهر لم تعرف الدنيا نظيرهما إلا في القرون الذهبية الثلاثة. طهر من الخبث والشرك الباطل الفساد، وأمن بحيث يبيت باب الرجل مفتوحة ليله كاملة، دكاكين الذهب توسع عليها خرق بيضاء. تأملوا، ليس هذا تمدحا أو تبجحا، أقول على علم. سادها أمن وطهر بسبب تطبيق الشريعة المحمدية، إقامة الصلاة وجباية الزكاة، ووجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بالمال ولا بالسلاح. وذي سنة الله عز وجل، من طبق شرعه في أي بلد ساده الأمن والطهر. إذن وشاهد العالم الإسلامي حجاج وزوار ويسمعون بوسائط السماع أن أمنا وطهرا في هذه المملكة، وأن الحدود تقام، وأن الصلاة مجبور عليها المواطن، وأن الزكاة تجبى، وأن وبلغهم هذا وسمعوه وشاهدوه. حدثني شيخ لي كبير السن أيام تعلم القرآن في الكتاب، قال يقولون ابن السعود رجل لطم بأصبعه كيس فيه النقود، ممكن أخذه، قال فاعترف فقطع أصبعه الذي مس به الذهب أو الدراهم. الشاهد عندنا كل العالم عرف أن دولة الإسلام وجدت وأن الشريعة تطبق والأمة مستعمرة. إذن كان الواجب الحتمي المفروض الإلهي الرباني الديني أيما إقليم يستقل من بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو بلجيكا أو هولندا، يأتي رجاله أهل الحل والعقد إلى السلطان عبد العزيز ويقولون لقد استقل هذا القطر. والعالم الإسلامي بلد واحد في حكم الله وقضائه، دولة واحدة، والتقسيم حرام. ويقولون ابعث لنا قضاة رجال علم يطبقون الشريعة عندنا، فيبعث ما شاء الله يبعث قضاة ويبعث رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهل البلاد يقومون بهذا، وتصبح تلك البقعة تابعة للحكومة، تابعة لخلافة المسلمين، وتطبق فيها شريعة الله. يستقل الإقليم الثاني بعد عام بعد عامين، لأنهم استقلوا متفرقين عاصرناهم. كل إقليم يأتي يستقل يقول تمت الاستقلالات، الأمة الإسلامية أمة واحدة، دولتهم واحدة، ولا تسأل عما يتم من الخير والفضل والهدى والكمال. لكن يستقل يذهب إلى بريطانيا وفرنسا يأتي به الدستور والقانون. عرفتم؟ موسى ذهب يأتي بالدستور من عند من؟ من عند الله عز وجل، ليحكم به بنو إسرائيل حتى يسودهم الأمن والطهر وتصفو أرواحهم وتزكو نفوسهم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. سبب الإتمام الله جل جلاله أوحى إلى موسى أن يأتيه إلى جبل الطور للقاء الكريم معه ويعطيه الدستور. وواعده 30 يوما وكانت أول القعدة. ماشى في الطريق على رجليه في الصحارى، قبل أن يصل شعر بأن رائحة فمه تغيرت من الصيام، فما كان منه وهو سيقابل الرب تعالى بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فاستحى فأخذ قشرة من شجر واستاك بها ليزيل ذلك العفن أو تلك الريحة الغير طيبة. إذن فزاده الله إذن 10 أيام حتى تعود رائحة فمه كما كانت، لأن الله يقول ورسول يقول لنا إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأضاف إلى 30 ليلة يوما 10 أيام، فانتهى بأول العيد 10 أيام من أول الحجة، وهي الأيام المباركة والأشهر الحرم. قال فتم ميقات ربه 40 ليلة، والميقات الموعد والموادع والمواعدة 40 يوما 40 ليلة الشهر الأول. ثم لما استاك وأزال رائحة فمه إذن أمر أن يكمل 10 أيام حتى تعود الرائحة كما كانت غير محمودة، لكن الله تلك الرائحة أحب إليه والله من ريح المسك. وهذا معنا كلنا الصائمون اليوم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لتلامذه إذا أذن الظهر وتوضأتم لا تستاكوا بعد الظهر لتبقى الرائحة إلى الليل. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني، لما تم الميقات وأراد أن يمشي إلى الله قال لأخيه اخلفني في قومي. ما معنى يخلفه فيهم؟ بالحكم، بالترتيب، بالتأديب، بالتربية، حتى لا يعبدوا غير الله أو يبتدعوا. واخلفني في قومي وأصلح، أنت خليفتي في قومي أصلح ما يفسده المفسدون، أصلح ولا تفسد، والأمة في حاجة دائما إلى الإصلاح، ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا ظهر فاسد أو مفسد في القوم أو مفسدين لا تتبع باطلهم. ومع الأسف تم هذا إذ عبدوا العجل. السامري لعنة الله عليه قال لنساء بني إسرائيل اجمعنا الحلي الذي كان عندكم وأخذتموه من نساء الأقباط، وهذا لا يحل لكم. إذن فذابه ذوبه وصنع منه عجلا من ذهب وقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. لما غاب موسى إلى ربه فعل هذا الطاغية هذه الفعلة القبيحة. وهنا قال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. واعتذر هارون كما هي في سورة طه، القصة مفصلة هناك. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، انتهى إلى جبل الطور في الميعاد المحدد، وكلمه الله عز وجل، وكلمه ربه خالقه ومالك أمره وسيده وإله ومعبوده. الله ما كلمه ملك من الملائكة، وكلمه ربه أي خالقه ورازقه وإلهه ومعبوده الحق، كلمه بما شاء أن يكلمه. قال موسى ربي أي يا ربي أرني أنظر إليك. ما دام يسمع كلام الله وغمره النور وأصبح في عالم ليس بهذا العالم الهابط، تحولت نفسه إلى كتلة من النور كالملائكة، إذن شاقت نفسه إلى رؤية الله عز وجل ما دام معه يكلمه. وهذا ضعف البشرية، والإنسان في حاجة إلى مثل هذا. فقال ربي أي يا ربي أرني أي نفسك أنظر إليك. فأجابه الله عز وجل بقوله لن تراني، هذه لن الزمخشرية، لن تراني. الإمام اللغوي الكبير الزمخشري عنده المنفي بلن دائما نفي تأبيد، واستدل بهذه إذ لا يراه أبدا في الدنيا. لن تراني، انزع من ذهنك رؤيتي في هذه الحياة، ولكن يوم القيامة لن تراني. لماذا؟ أتدرون لما بينا؟ لأن بصرنا ضعيف ما يقوى، بدليل أن الأشياء إذا دقت أو بعدت ما نراها. هذه اللحمة، هذه القطعة كاللسان ينطق في حدود، صوتنا محدود وإلا لا؟ تستطيع أن تصوت إلى أمريكا بصوتك؟ مستحيل، ولا 10 كيلو ولا 5 كيلو. فبصرك كذلك تنظر إلى أجل محدود، سمعك تسمع مدى محدود، قدرتك البدنية تحمل على قدر ما تطيق. فبصرنا ضعيف ما يستطيع الله. وأوضح من هذا الملائكة عليهم السلام يحفون بنا، شاهدتموهم؟ والله لا يحفون بالحلقة، ما نراهم. لما؟ لضعف قوة. لو أعطانا الله أبصارا أخرى كأبصار أهل الجنة لرأينا الله والملائكة. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل لتتأكد من ضعفك وعجزك وأنك لا تستطيع أن تراني، انظر إلى الجبل أمامك، فإذا رأيته استقر وثبت وبقي كما هو فسوف تراني. عملية، ماذا نقول؟ عملية واقعية بالتجربة. تفضل. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما ظهر تجلى بمعنى ظهر الله للجبل، الجبل تفتت صار رملا دكا، فقط مجرد ظهور الله عليه تفتت. ما إن رأى موسى الجبل هذا الذي كان أمامه قد تفتت وتبخر، خر مغشيا عليه فصعق. وهنا في قول الله تعالى من سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق، لأن الخليقة كلها في عرصات القيامة وامتحنهم الله، فنفخ إصيف نفخته فصعق كل من في السماوات يوم القيامة. إلا من شاء الله كحملة العرش. إذن قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أأفاق قبلي أم لم يصعق مجازاة له بصعقة الطور. حديث البخاري. أول من يفيق الصعقة كالتدريب، البشرية واقفة نفخة كلهم يصعقون، نفخة الثانية يقومون، فأكون أول من يفيق من أهل الموقف. وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور هذه، فلم يصعق، كافأه الله على تلك. إذن قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق أي موسى من صعقته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك تنزيه وتقديسا لك عن صفات المحدثين. تبت إليك، وفي الحقيقة ما أذنب ذنبا ولكن في قصور في الأدب، واعتبره ذنبا وأعلن عن توبته. تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين بك يا رب العالمين وبما تأمر أن يؤمن به الناس. فأجابه الله بقوله قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك واجتبيتك وفضلتك على الناس بما يلي: أولا برسالة قراءة نافع، وجمعت رسالاتي تتعدد اسم جنس الرسالة وتحتها رسالات، أو تقول رسالاتي التي أعطاه إياها يبلغها. قد اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، إذ لم يكلم الله تعالى مخلوقا أحدا في الأرض إلا موسى. الأنبياء 124,000 ورسل 314 رسولا، ما كلم الله تعالى أحد منهم في الأرض إلا موسى في جبل الطور. وإن قلت ونبينا أليس بأفضل، وإن كنا ما نقول بالتفاضل، نبينا كلمه ربه في الملكوت الأعلى كفاحا وجها لوجه، وسئل الرسول هل رأيت ربك؟ قال نور، أنا أراه ما يقوى، وكلمه. ومن بركة ذلك الكلام هذه الصلوات الخمس إذ فرضت هناك على هذه الأمة ونزل بها صلى الله عليه وسلم. إذن من كلم من الرسول؟ اثنان، أحدهما في الأرض والثاني في السماء، موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. قال سبحانك تبت إليك، وهذا معناه كل من يشعر بأنه أساء الأدب مع ربه أن يفزع إلى هذه الكلمة. قد تتحدث مرة تدعو الله وتسيء فتتلافى ذلك وتقول سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه شعر بأنه ما من حق أن يسأل رؤية الله عز وجل. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك من هذه الكمالات وهذه العطاءات الربانية وكن من الشاكرين. من الشاكرين. من هم الشاكرون الذين يكون منهم موسى؟ كل من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكر الله عليها فيعترف بها في قلبه ويحمده ويثني عليه بلسانه ويعمل بها في مرضاته. يا معشر المستمعين والمستمعات، ألسنا مأمورون بالشكر؟ أما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كل من أنعم الله عليه بنعمة، لما تأتي تصلح بس عمامتك تشعر بأنها نعمة الله، ماذا تقول؟ الحمد لله الذي رزقني هذه الغطرة ولو شاء لأعراني. تلبس ثوبك فقط في الصباح أو عند اغتسالك تقول: الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب ولو شاء لأعراني. أنتم في هذه الحلقة تقول: الحمد لله الذي رزقنا هذه الجلسة وغيرنا محروم منها، فربنا لك الحمد ولك الشكر. وكن من الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمه، قلت أو صغرت، كبرت أو كثرت، دائما. فقد تنظر إلى نفسك بصرك مفتوح تبصر به نعمة، الحمد لله الذي حافظ علي بصري. تمر برجل يمشي على رجل واحدة، الحمد لله الذي حافظ علي رجلي. هذا الله عز وجل يقول لموسى: وكن على سبيل الوجوب، كن من الشاكرين على الآلاء والإنعام الإلهي. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح الدستور. عرفتم الدستور؟ أين الدستور يا شيخ؟ والله لقد وفقني ربي، فله الحمد والمنة، إلى وضع دستور. أيام بدأت الاستقلالات وهو موجود في الرسائل الدستور، والله لو طبق في قرية، في مدينة، في إقليم، في منطقة، لساد أهله وعزوا وفازوا وطابوا وطهروا. مأخوذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فقهاء الأمة من مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. هل بلغكم أن دولة أخذته وأرسلناه إلى الدويلات أيضا؟ هذا واقع ولا خرافة؟ هذه خلايا. الدستور موجود، تنظيم سياسي عجيب، والله ما تصل إليه أمريكا ولا بريطانيا في كل شؤون الحياة، من تكوين الحكومة وإمام المسلمين ومن معه إلى المقابر وكيف تكون في المال، في الاقتصاد، في الجيش، في التعليم، للبنات، للرجال، للصناعة، للاتصالات بالخارج مع الدول، في السفارات وما إلى ذلك. أمر عجب. ومات ما في طالب علم قال: ينبغي أن يطبق هذا الدستور أبدا. فلا عجب أن تكون الدولة السعودية قد قامت، أقامها الله ولاحت أنوار الهداية فيها، والدويلات تستقل من بريطانيا من فرنسا، ما تأتي دولة وتقول: أعطينا قضاة يا إمام، علمنا كيف نطبق الشريعة لأننا مسلمون. هل حصل في هذا في بلد؟ والله ما كان. والذي كان هو الطعن والنقد والسخرية، وبآذاننا سمعنا هذا. أمة هابطة وإلا لا؟ والبرهنة السهلة هذا الدستور الإسلامي، بعثناه لهم، قدمناه، وكأنما لا، ماذا أقول؟ إذ هم راضون بواقعهم ولا لا؟ والله لا تنزل بهم العقوبة. أين الله بالمرصاد؟ يا شيخ كيف يعاقبهم الله؟ ما عاقب أباهم وأجدادهم، سلط عليهم الكفار وإلا لا؟ تقول كيف؟ والآن أفجر مما كانوا أولين وأعلم وأعرف بالدنيا والحياة، وهم مصرون على إبعاد القرآن وشرائع الإسلام من بلادهم. إذن وكتبنا له في الألواح، ورقات الدستور في اللوحة تكتب ما في ورق، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وهدى وتفصيلا لكل شيء. ما زلت أقول وليغضب من شاء أن يغضب، الدستور الإسلامي الموضوع والله موجود، عرفتم؟ وأيما مؤمن يريده تصور له نسخة ويعطاها وبلغوها. كتبنا خلاصة له وقلنا للجرائد انشروا هذه حتى يسمع العالم الإسلامي، خافوا وأبوا أن ينشروها. ماذا نصنع؟ إذن النجاة، النجاة، ليطلب كل واحد منا النجاة من النار. اطلب النجاة لنفسك، وحد ربك واعبده في الليل والنهار ولا تبالي. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء في شؤون الدولة والحكم، ما هي أمة جديدة استقلت وإلا لا، فخذها بقوة، خذ هذا الدستور بقوة بعزم وتصميم وإرادة وتطبيق، ما أخذها فقط وخلي على الرف أو طبق ما تشاء وترك ما تشاء، هذا كلام الله ولا؟ فخذها بقوة وعزم وإرادة، أي طبقها على بني إسرائيل، خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، من قومك يأخذوا بما هو أقوى، ما يأخذون فضائل الأعمال بأحسنها وأقواها، أي بالواجبات دون المستحبات، فليأخذوا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سأريكم رأي عيني دار الفاسقين وما حل بها وما ينزل بها وبساحتها. وفي هذا معنيان جليلان، الأول إن فسق قومك وما طبقوا هذا القانون سوف نهلكهم ونسلط عليهم الرومان، وواء لأنهم فسقوا، فليحذر أن يفسقوا عن هذه التعاليم ويخرجوا عنها. كما أيضا سأريكم دار الفاسقين العمالقة التي سينصر الله بني إسرائيل وتقوم دولتهم في فلسطين بعد 30 بعد 40 سنة. حمال الوجوه، سأريكم دار الفاسقين. من هم الفاسقون هؤلاء؟ الذين استباحوا ما حرم الله وأهملوا وتركوا ما أوجب الله وأعرضوا عن ذكر الله، بيضا كانوا أو سودا، بني إسرائيل أو عرب أو غير ذلك. سأريكم السين للتأكيد والتحقيق مستقبلا دار الفاسقين. المناسبة أما قالت على فخذها هذه الألواح بما فيها بقوة وأمر قومك يأخذوا بها، ما طبق أنت على نفسك وأسرتك والآخرون يغنون، يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم مستقبلا دار من فسق عن أمرنا وخرج عن طاعتنا وما ينزل به من البلاء وما يحل بساعته من الشقاء والدمار. عساكم فهمتم، والله كلام واضح، كان إخواننا يقرؤونه على الموتى لكن الآن نحن نقرأ ونحن أحياء الحمد لله. هذا التدارس وإلا لا؟ إليكم أيضا الشرح في الكتاب. قال ما زال السياق في ذكر أحداث موسى مع بني إسرائيل. إنه لما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وملكه، من فرعون وملئه، وحدثت حادثة طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما للمشركين إلها، مر هذا ولا لا؟ وقد أنبأهم موسى وأدبهم عن قولهم الباطل، وعد الله تعالى موسى أن يناجيه بجبل الطور، وجعل له الموعد الذي يلقاه فيه شهرا 30 يوما، وكانت شهر القعدة وزادها 10 من أول الحجة، فتم الميقات 40 ليلة. وعند خروجه عليه السلام استخلف في بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح ونهاه عن اتباع آراء المفسدين. عندنا المفسدون الآن في العالم بأسره الأقلام التي تكتب وتحسن الباطل المنكر وتقبح الحسن، مفسدون لا يخلو منهم بلد. ولا تتبع سبيل المفسدين. وكان ذلك من أجل أن يأتي بني إسرائيل بكتاب من ربهم يتضمن شريعة كاملة يساسون بها وتحكمهم ليكملوا ويسعدوا عليها. ما بين الدستور إلا لا. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الموعد الذي وعدنا والوقت الذي حددنا، وكلمه ربه بلا واسطة بينهما، بل كان يسمع كلامه ولا يرى ذاته، تاقت نفس موسى لرؤية ربه تعالى، فطلب ذلك فقال رب أرني أنظر إليك، فأجابه ربه تعالى بقوله إنك لن تراني، أي رؤيتك لي غير ممكنة لك، ولكن إذا أردت أن تتأكد من أن رؤيتك لي في هذه الحياة غير ممكنة فانظر إلى الجبل وجبل الطور، إلى الجبل جبل الطور، فإن استقر مكانه بعد أن أتجلى له فسوف تراني. فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى عند رؤية الجبل صاعقا، أي مغشيا عليه. فلما أفاق مما اعتراه من الصعق قال سبحانك، أي تنزيها لك وتقديسا، تبت إليك فلم أسألك بعد مثل هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين بك وبجلالك وعظيم سلطانك، وأنا عبدك عاجز عن رؤيتك في هذه الدار، دار التكليف والعمل. وهنا أجابه ربه تعالى قائلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك من هذا الكمال والخير العظيم، وكن من الشاكرين لي على إنعامي لأزيدك، وذلك بطاعتي والتقرب إلي بفعل محابي وترك مكاره. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي كتبنا له في ألواحه من كل شيء من أمور الدين والدنيا موعظة لقومه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إلى بيانه وتفصيله. وقوله فخذها بقوة، أي وقلنا له خذها بقوة، أي بعزم وجد، وذلك بالعمل بحلالها وحرامها فعلا وتركا. وأمر قومك أيضا يأخذ بأحسنها، أي بما هو عزائم فيها وليس برخص، تربية لهم وتعويدا لهم على تحمل العظائم لما لازمهم من الضعف والهون والخور دهرا طويلا عند الفراعنة. وقوله تعالى سأريكم دار الفاسقين يتضمن النهي للنبي لبني إسرائيل عن ترك ما جاء في الألواح من الشرائع والأحكام، فإنهم متى تركوا ذلك أو شيئا منه يعتبرون فاسقين، وللفاسقين نار جهنم هي جزاؤهم يوم يلقون ربهم ومربيهم وسيريهم إياها. فهذه الجملة تحمل غاية الوعيد والتهديد للذين يفسقون عن شرائع الله بإهمالها وعدم العمل بها، فليحذر المؤمنون هذا فإنه عظيم. هداية الآيات: أولا، المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع مرغب فيه، وهو من سمات الصالحين. وعدتك الساعة 10 يجب أن لا أخلف، تواعدنا يوم كذا يجب أن لا نخلف. والآن يقول موعد بريطاني لما هبطنا وهم ارتفعوا مواعيدهم ثابتة، والمستعمر لفرنسا كذلك موعد فرنسي، يعني ما فيه الخلف. ونحن أهل القرآن والإيمان أتباع الرسول نسخر ببعضنا بعضا، نلتقي الساعة الفلانية وينام مع أهله. لا إله إلا الله. ما قرأنا هذه الآيات ما قرأناها لنفهمها ونعمل بها، قرأناها على الموت لنأكل الطعام. المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع مرغب فيه، وهو من سمات وعلامات الصالحين. منين أخذنا هذا؟ وواعدنا موسى. ثانيا، جواز الاستخلاف في الأرض في مهام الأمور فضلا عما هو دون ذلك. وجوب أو جواز الاستخلاف في الأرض، أمير يستخلف آخر، مدير عمل يستخلف آخر، مدير مدرسة يستخلف، ولكن يوصيه بالعمل الصالح وألا يطيع المفسدين. ثالثا، مشروعية الوصية للخلفاء بما هو خير. رابعا، إمكان رؤية الله تعالى وهي ثابتة في الآخرة لأهل الجنة. إمكان رؤية الله تعالى في الآخرة وهي ثابتة لمن؟ لأهل الجنة فقط. اللهم اجعلنا منهم. خامسا، استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا لضعف الإنسان على ذلك، لضعف الإنسان على ذلك. سادسا، وجود الأمة القابلة لأحكام الله قبل وجود الشرع الذي سبحان الله، من وفقنا لهذا؟ ما انتبهتم؟ الحاكمية الحكام كفار. أولا أوجدوا أمة مؤمنة ربانية وطالب بتطبيق الشريعة، فهمتم ولا لا؟ لا، من يوم ما بدأ التحرر واستقللنا بدأنا نمشي مع الطريق حتى نسلم ونطهر ونصفى، بدأنا بالحاكمية والتكفير وبدأت السجون والقتل والتعذيب. منين هذه الهداية؟ هذه وجود الأمة القابلة لأحكام الله قبل وجود الشرع والقانون. قوم موسى لما كانوا فرعون، يجيهم موسى بالقانون يطبقوا؟ يقبل فرعون يطبقوا؟ ولا كلمة. لكن لما استقلوا ووجدوا جاء الشرع القانون وإلا لا؟ فأنت يا ابن الإسلام في إقليمك في بلادك ادعو إلى الله لتجتمع الأمة وتصبح عقائدها، وبذلك تطالب بحكمها بالشريعة. أما أمة كلها تحب الباطل والهوى وتعرضها للفتنة وهي دائرة وتنتقل من بلد إلى بلد إلا أن يشاء الله، ومشيئة الله متوقفة على إعلاننا الخضوع والذل له واتباع كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم.